شايف الفرس الجميل اللي هناك ده؟ هو جميل بس شقي شويه، وعلى فكره مش هتقدر عليه. لا هقدر عليه، اقدر عليه وعلى ابوه كمان. يا غاده ابوه. لا انا عايزه ده، انا عايزه من ده يا حزنبل، انا عايزه من ده. وخلاص يا رأفت انا اخترت له اسم لاني معجبه بيه جدا. انا اللي اكون ناوي ابيعه، بسيب اللي يشتريه هو اللي اختار له اسم. انا هسميه توتو. توتو فرس اسمه توتو يا غادة؟ توتو ايوه يا اشرف، ولا انت تحب اسميه اشروفة على اسمك؟ لا لا لا لا ارجوك. خلاص خلاص اطمن اطمن، هسميه توتو. وكمان ارجوك. ترجوني بايه تاني؟ انا مش عارفة. بانك تأجلي شراء توتو ده. لا أجل ليه؟ رأفت يقول بكام وأنا اشتريه، وانت يا أشرف انت تهديني بيه، يعني انت تشتري توتو الجميل هدية لمراتك الجميلة اللي مستحملك طول السنين دي كلها. ها قلت ايه يا أشروفه؟ أيوة فطره، وسلمى عجبها الفطار قوي. صحة وعافية. ايه ده؟ هو انتوا كنتوا فين؟ مع رأفت في الاسطبل يا هيثم. عند الخيل؟ واخترت فرس جميل، وكمان اخترت له اسم تو تو. غدا شبطة الفرس، رأفت بيقول عليه يعني انه شقي. هتشوف يا اشرف ازاي انا هعرف اسيطر عليه. والله انت حر. يلا بينا يا رأفت، يا رأفت يلا بينا عشان اجرب مع توتو. طيب عن اذنكم اروح انا ارتب اوضه النوم مع سلمى. معاكم يا مدام غاده، اتفضلي. ايوه هاتي توتو كده. ايوه هاتي توتو هنا. لا اعدله كده. ايوه ايوه ما بلاش يا غاده. اسكت انت يا اشرف، سيبني. تقع يا غاده تقع. امسك يا رأفة. ايوه اسندني يا اشرف اسندني. خليني اعمل تجربه او تجربتين قبل كده في ركوب الخيل. اسكت بس بقى، ما تقعدش تنبر، ما توترنيش. ايوه ايوه اسندني يا اشرف. سكي نفسك. طيب سكي نفسك. هوبا حاضر همسك نفسي. اشرف يا اشرف، رجلي دراعي. شيلها اشرف بيه وتعالى معايا. يجي معاك على فين؟ شويه. ما تزعلش يا رافع، ما تزعلش. انت دكتور حمير، ما تمدش ايدك عليا لو سمحت. طبعا وكمان كل زوات الاربع. هات لي دكتور يا اشرف، هات لي دكتور. انا اسعفت اني على المستشفى، ما حدش يحركني. ايوه رجلي مكسوره. دراعي مكسور. اشرف اتحرك اتحرك. مش اي مستشفى، احسن مستشفى، اعظم واغلى مستشفى. حبيبتي يا ردود. وانت ايه اللي بيوجعك يا اشرف؟ طب انا وتوتو منه لله هو اللي وقعني. انت ايه مشكلتك؟ الف سلام عليك يا غاده، الف سلام. عزيزتي المستمعة، هل للقراءة علاقة بالطاقة الإيجابية؟ تجيب عن ذلك منى خليل في اللقاء التالي. وضيفتي هي دكتورة رباب الششتاوي، استشاري علم النفس وخبيرة علوم الطاقة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا. عارفة دكتورة، الحقيقة يعني حقيقة مؤكدة، أجمل طاقة للإنسان هي الطاقة التي تأتي عندما يقرأ ما يحب. طبعا طبعا، بتاخدنا في دنيا تانية. قراءة مهمة جدا، فكرة الكتاب. وكان في الصيف لما كنا نتمشى في البلاج، يعني زمان كنا نلاقي تحت الشماسي ناس قاعدة بكتب. أيوه ما عندناش بنشوف المنظر. وسائل المواصلات وبره فيه كده، بس ما عندناش يعني بنشوف المنظر. المواصلات مثلا القطارات، لأن المسافات البعيدة، الأوتوبيسات لو برضو مسافات بعيدة، كان الكتاب ملازم للمسافر. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حاجة مش عايزين نفتقد. بس هقول لحضرتك على حاجة، مع معرض الكتاب وكم زيارات الناس، مؤشر إيجابي والدنيا أنا طاقة إيجابية بقى، إن فعلا لسه ناس حابة القراءة. ده حاجة جميلة، بس عايزين ناخد الصغيرين. يعني لو شفت المرحلة السنية اللي بتروح هتلاقيهم أكبر شوية. المفروض الأطفال من هم صغيرين قوي أهليهم ياخدوهم يودوهم معرض الكتاب، يحضروا ندوة حتى لو ما فهموش منها حاجة. يبقى عندهم المكان ده كنت بروح أنا وماما، بروح أنا وبابا، هيطلع عندهم اتجاه إيجابي نحو المعرفة، نحو العلم، نحو الندوات، نحو الثقافة بصفة عامة. ما هو ده مش هيجي يوم معرض الكتاب، ده يعني تاريخ من قبل كده، يعني حب الأولاد للقراءة بيبدأ من البيت أولا، بعد كده يبقى عندهم شغف إن هم يزوروا معرض الكتاب. بيبدأ من هم صغيرين الحكاية قبل النوم بتبرمج المخ، لما أحكي لابني حاجة هتقوم سلوكه قبل النوم، فلما بجيب له مثلا مجلة بقى أنا ممكن أحكي له حاجة من الذاكرة زي الأول حكاية اللي احنا بنألفها لأولادنا، بس أنا ممكن أجيب له مجلة وأقعد أخليه يقرأ الصورة قبل ما أقرأها له أنا. بص الصورة دي فيها ايه، بص بيعمل ايه، تفتكر هيقول له ايه قبل ما يعرف القراية، فيطلع عنده حاجة بنسميها في علم النفس الذكاء البصري، يبقى قوي الملاحظة، يعرف الناس من وشوشهم، يبتدي ياخد باله من الحاجات. بعد ما بيقرأ الصورة تعال نقول له بقى تعال نشوفه بقى بيقول ايه، ونبتدي نقول له الكلام اللي هو بيقوله. فكده بعمل ارتباط ايجابي مع الطفل والكتاب من هو صغير. لما يكبر الأحداث الثقافية العامة لازم يشارك فيها زي معرض كتاب، نروح إن شاء الله يوم يعرف إن في معرض كتاب، يعرف إن في ندوات، يعرف إن أنا بجيب له سوفينيرز من هناك، فتبقى الدنيا حلوة. يعني أنا بحطه على طريق حلو، طريق صح. ويبتدي بقى لو يقرأ كتاب أقول له تعلمت منه إيه، طب كويس فيه وإيه اللي وحش، طب أنه كتاب أحسن من أنه كتاب، طب أنه أحلى كتاب إحنا شفناه. فهتبقى الاتجاه الإيجابي نحو القراءة ده هينفع طول عمره. هينفعه. وأنا يعني من ملاحظتي كده لكل قارئ منتظم بيتسم بهدوء نفسي، بجانب طبعا الثقافة والحوار في كل الموضوعات بلباقة وبطريقة واعية وفيها علم مدروس، لكن في الشخصية بقى سمات الشخصية بلاقيه فعلا شخصي بيتسم بالهدوء. القراءة بتعلم ان هو يشوف افكاره ويبتدي دايما يبني عليها، ولو فكرة غلط يبتدي يطورها او يحذفها او يعدلها. اللي ما بيقراش ما بيصعب ان هو يعمل ده، صعب ان هو يعمل ده. واكثر الناس من اللي هم ما بيقروش بيحبوا يتكلموا في كل حاجه بدون وعي، ما هو ما قراش ما يعرفش فعنده جرأة. لكن اي حد عنده معرفه متشكك، اي حد عنده فكر متشكك يخاف يقول، يخاف يكتب، لان عارف ان الكلمه مسؤوليه، وهو لسه ممكن الدنيا ما تبلورتش عنده مهما كانت صح ومهما كان ذكي ومهما وصل لحاجات غيره ما وصلهاش، بس يقولك ايه يمكن في حاجه مش واخد بالي منها، ممكن بكره تظهر حاجه. لكن اللي هو مش عارف واللي هو مش قاري واللي هو مش في دماغه، لا ده مجمد قلبه. يعني حتى الكلام بالنسبه للقارئ بيبقى زي ما بنقول كده بيدخل جوه الاول فلتره، وبعدين يخرج الكلمة اللي هي لا تجرح ولا تضايق ولا تنفر من اللي حواليه، بالعكس بيبقى شخصية محبوبة جدا. يعني بيبقى عنده بيقول ايه، بيبقى عنده ثروة لغوية اكتر، ان هو يعني عنده بدائل لغوية ومفردات اكتر، فبيبتدي يستبدل الكلام السيء بكلام نوعا ما احساسه بالكلمة كمان بيبقى اعلى، فبيبتدي يستخدم الكلام اللي مش لطيف الكلام ارقى. عزيزتي المستمعة، أطلقت الدولة مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك له مردود بيئي على صحة الإنسان، وأيضا له مردود اقتصادي نتعرف عليه من خلال هذا الحوار. دكتورة وفاء علي، محلل اقتصادي وخبير أسواق الطاقة، صباح الخير. صباح الخير فندم. دكتورة وفاء، يعني مبادرة إحلال السيارات بالغاز الطبيعي واتجاه الدولة في هذا المجال، المردود الاقتصادي للمواطن المصري عند التحويل إلى الغاز الطبيعي. أولا الاستراتيجية اللي وضعتها الدولة لاستغلال الأمثل لفائض مصر من الغاز الطبيعي ارتكزت على ثلاثة ثلاثه محاور، وهي الاداره الرشيده والحوكمه والقيمه المضافه والبحث عنها دائما، وكان على راس اولوياتها طبعا المواطن المصري. فتحويل السيارات بالنسبه للمواطن المصري بيمثل يعني انخفاض للاستهلاك داخله بحوالي 55%. لما بتحولي العربيه بتاعتك من الوقود التقليدي الى الغاز الطبيعي بتوفري 55% من دخلك، وده كانت من الاولويات البحث فعلا عن القيمه المضافه في مبادره التحويل. بالاضافه ان المبادره دي بتستهدف نقطه هامه جدا، وهي المحافظه على صحه المواطن المصري. الدوله وضعت استراتيجيتها 2030 ورؤيتها اللي بتتوافق وتتماشى مع الاهداف الامميه 17 للمحافظه على البيئه من الانبعاثات الكربونيه والاحتباس الحراري وثاني اكسيد الكربون، وايضا درجات الحراره العاليه ودرجات التلوث البيئي. فكان من الطبيعي جدا ان يتم احلال السيارات للغاز الطبيعي حفاظا على المواطن المصري. ويمكن مصر طبعا سباقه في هذا المنوال، ويمكن شايفين لسه السيد الرئيس في مؤتمر قمه تغير المناخ وهو يتحدث عن الاستراتيجيه الوطنيه التي وضعتها مصر بالمبادره دي، وكل الخطوات اللي يتم اتخاذها بدعم رئاسي الحقيقه، لان احنا شايفين العالم بيعاني من ظاهرة الانبعاثات الكربونية والانبعاث الحراري. مصر بتنتهك سياسة هامة جدا، وهي سياسة الطب الوقائي قبل الطب العلاجي. فمعنى ان انا ادخل السوق بتاعي بالغاز الطبيعي الحقيقة في السيارات، اولا لقلة تكلفته، ثانيا للمحافظة على صحة المواطن تمشيا مع الاهداف الاممية 17. الدكتورة، هل هناك تحديات بتواجه السوق المصري للتحول الى الغاز الطبيعي؟ الحقيقه تم وضع استراتيجيه فيها تآزر حكومي بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ووزارة البترول. الحقيقة للحقيقة الاستراتيجية وضحت المعالم ووضحت المسار، اعتمدت على مسارين. كان عندنا تحديات كبيرة طبعا أثناء أزمة كورونا، ولكن مصر الحقيقة حافظت على ديمومة اقتصادها بالمحافظة على مسار الأرواح ومسار عجلة الإنتاج، ولم يكن هناك أي تناقض في المسارات. فتم وضع الحقيقة خطة استراتيجية في أول شراكة حكومية ومؤازرة بين وزارات عديدة لوضع جدول زمني لعمل محطات للغاز الطبيعي على مساحات كبيرة من الجمهورية، وصلنا فيها إلى 88 منطقة يمكن لم يدخلها الغاز الطبيعي من قبل. ولا ننسى مبادرة مد الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية أيضا، لأن احنا وصلنا إلى رقم الحقيقة معتبر وهو 11.2 من 10 مليون وحدة سكنية في استراتيجية سنوية، تصل إلى 1.2 من 10 مليون وحدة سكنية سنوية. ومن ضمنها أيضا مشروع حياة كريمة، حيث تم إلى الآن دخول الغاز الطبيعي إلى 79 قرية، ثم يمتد في مرحلة الأولى إلى 276 قرية، ليشمل المشروع بكامله إن شاء الله مع نهايته في خلال ثلاث سنوات، حيغطي إن شاء الله جميع مشروعات قرى حياة كريمة. دكتورة، رؤية يعني القيادة السياسية في تنوع مصادر الطاقة، مردود ذلك على المواطنين؟ طبعا مصر بتسعى أن يكون لديها مزيد من الطاقة بحلول عام 2035 يبلغ 42% من إجمالي الطاقة، تحديدا مثلا الهيدروجين الأخضر. إذا مصر إن شاء الله توسعت، وإحنا طبعا عندنا اتفاق تاريخي مع سيمنز في إنتاج الهيدروجين الأخضر، توسعت في إنتاجه. فحدي حضرتك مثال بسيط للتكلفة، محطاتنا العملاقة الخمسة اللي بيتم تشغيلهم بالغاز الطبيعي ويتم إحلال بدلا منه الهيدروجين الأخضر، إن شاء الله سيوفر للدولة مليار دولار سنويا، وده تخفيف للعبء عن الميزان التجاري، وكذلك تخفيف للعبء عن الاحتياط النقدي، بما يعود بالنفع في النهاية على المواطن المصري اللي بيمثل القيمة المضافة الأساسية. إن شاء الله هناك مبشرات ومؤشرات أن تكون مصر من الدول العشرة الأولى اقتصاديا بخطوات ثابتة ووضحة المعالم. مصر أصبحت لا تأخذ بنظرية المشاهدة في الحياة، وإنما تأخذ بنظرية القيمة المضافة، ودائما هي جزء من الحل. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة، يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. ولادي حبايبي وأصدقائي في كل مكان، صباح الخير والأمل المشرق. في استفسار لطيف وظريف مطروح علي من فترة، هل صحيح ابن الوز عوام في الفن والرياضة بالذات، ولا دي جينات وراثية؟ الإجابة يا حبيبي عن الاستفسار ده محتاج شرح، بس هحاول أختصر على قد ما أقدر. غالبا بحكم الجينات الوراثية وكمان حياة ظروف الفنان أو الرياضي اللي ليها وضع خاص عن أي مهن تانية، يعني مثلا الموسيقار أو الشاعر أو الممثل أو اللاعب حياته مشغولة بعمله بحكم اهتمام الجمهور وتدافع البعض لمتابعة أخباره وتشجيعه. نلاقي ابن الفنان أيا كان الجمهور وضعه تحت الميكروسكوب ومقارنات في السلوك العادي بينه وبين والده، ده بيخلي التأثير على ابن الفنان من النقيض إلى النقيض، يعني بيحاول إثبات تفوقه في نفس المجال اللي بيعمل فيه والده أو والدته، أو بيحاول يبعد كل البعد عن هذا المجال لأنه بيكره المقارنة وشايفها حمل تقيل. نصيحة لوجه الله عن تجربة العمر، الفن والرياضة صعب جدا تلاقي وجود للوسطة حتى لو كان في تأثير، عشان تلميع النجم الفلاني ابن الفنان العلاني مهما كان التلميع مسيره يدوب ويختفي أمام نيران توهج الفنانين الموهوبين اللي دخلوا الفن أو الرياضة بدون واسطة. على العموم الجينات الوراثية زي ما قلنا لها تأثير كبير، والأمثلة كتير قوي في الموسيقى، مثلا الموسيقار الكبير كمال الطويل وابنه الموسيقار زايد الطويل أثبت نجاحه وتفوقه وإنه لا يقل عن موهبة والده. وكذلك في التمثيل الفنانة دنيا وإيمي سمير غانم أثبتوا إن ليهم موهبة لا تقل عن والدهم الفنان سمير غانم وأمهم الفنانة دلال عبد العزيز الله يرحمهم. والفنان أحمد سعيد عبد الغني أثبت كذلك إن موهبته لا تقل عن والده. حتى في الرياضة اللاعب حازم إمام أثبت بمهارته إنه لا يقل في الموهبة عن الكابتن حمادة إمام، ده طبعا على سبيل المثال مش الحصر. وانتوا عارفين يا حبيبي الواحد ذاكرته لمؤاخذة بتخونه. خلاص القول الموهبة بتفرض وجودها مهما حصل. حبيبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وحول دور المستهلك للتحكم في استخدام المحليات في الحلويات والمشروبات، استمع إلى صحي ومفيد. صباح الخير مستمعيني الكرام، هدي نبذة عن أنا كمستهلك مصري إزاي إن أنا أقنن احتياجاتي أو أقنن استخداماتي للمحليات. طبعا في صيحة إن الناس كل اهتمامها دلوقتي وتركيزها على أي حاجة بتتناولها تكون صحية وتكون ليها فايدة، فأنا ليا كمستهلك عليا دور. أول حاجة إن أنا كمستهلك إن أنا أي مادة غذائية بستخدمها إن أنا أقرأ البيانات المكتوبة على العبوة الغذائية. طب إحنا كمستهلكين بنعمل إيه؟ كل اللي يهمنا إن إحنا نشوف تاريخ الصلاحية وتاريخ الإنتاج، لا أنا لازم أعرف المكونات الغذائية. ممكن تكون في مادة غذائية مادة مضافة هتعمل لي حساسية، وعندي مشكلة في أطفال مثلا عندها حساسية من القمح، المادة دي لو ادتها له تعمل له مشكلة. طيب يبقى أنا المفروض أقرأ المكونات أو البيانات اللي على العبوة الغذائية وأعرف السعرات الحرارية اللي هتديها لي قد إيه. لو أنا مريض ضغط مثلا هيبقى مكتوب عليها أن فيها صوديوم ولا حاجة تعمل لي مشكلة، وهكذا. بتديني برضو تقولي الكمية دي أو البسكوتة مثلا هتديني قد إيه سعر حراري، فأنا هعرف إن أنا مثلا لو خدت الباكو ده هيديني قد إيه سعر حراري، ولو خدت واحدة هتديني كذا، فأنا أقدر أتحكم في احتياجاتي الغذائية. طبعا كان بيبقى فيه إشاعات كتير وبيبقى هجوم على المنتجات الغذائية، بلاقي مثلا رمز إيه ومتبوع برقم. ده نظام ترقيم بيرقم، ترقيم أوروبي بيرقم المضافات الغذائية، كل رقم بيدل على مضاف غذائي. أنا كدوري إيه بقى؟ أنا بخش، كلنا بنستخدم الإنترنت وبنعرف ندخل على مواقع التواصل. طيب أنا هحط كلمة الرقم اللي لقيته على العبوة الغذائية، هيطلع لي هيقول لي الرقم ده ملون بيدي اللون الأصفر، هعرف ده بيدي طبيعي ولا صناعي ولا كده. برضو نفس الكلام في المحليات، محلي طبيعي ولا محلي صناعي. أنا كمستهلك أعمل إيه؟ إن أنا أقلل استخدام المحليات عامة، يعني مثلا بدل ما أخد معلقتين سكر هاخد معلقة واحدة، وهكذا. كانت معاكم دكتورة عزة عمران، باحث أول بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية قسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل، ودمتم بخير. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.